الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كثيرا ما نسمع ونقرأ عن المدارسة بين طلبة العلم، فما هي كيفيتها وآليتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المقصود بالمذاكرة والمدارسة بين طلبة العلم أي مراجعة العلم الذي تعلموه عند شيخهم أو حفظوه أو قرأوه أو حققوه وراجعوه، فيجلس بعضهم مع بعض فيلقح بعضهم فكر بعض، فهذا يزيد دليلا وهذا يزيد وجه استدلال وهذا يجيب وهذا يثير إشكالا وهذا يزيد في المسألة قول عالم لم يطلعوا عليه، ويسمع بعضهم على بعض المحفوظ. فهذا المقصود بالمذاكرة أي المراجعة، مراجعة العلم. فإذا كانوا قد حضروا درس شيخ من المشائخ فإنهم يجتمعون بعد ذلك ليتذاكروا ماذا قال الشيخ، وما ترجيحات الشيخ، وما أدلة الشيخ، وما هي الأنواع والتقاسيم التي ذكرها الشيخ في هذه المسألة. فبعضهم يلقح ذهن بعض، لأن من الطلاب من يشرد ذهنه في بعض الدرس، وبعض الطلاب لا يشرد ذهنه، ومن الطلاب من يقيد كل ما يقوله الشيخ، ومن الطلاب من لا يقيد إلا العناوين العامة التي يقولها الشيخ، ومن الناس من يزيد على ما يقوله الشيخ بقراءة خاصة في مكتبته الخاصة. فلن يعدم الطلاب فيما بينهم من طالب علم يزيدهم في المسألة تحقيقا وتحريرا واستدلالا وأدلة وتذكيرا، فهذا مما ينبغي لطلبة العلم فيما بينهم. وهذه المذاكرة آليتها إما أن تكون عن طريق السؤال والجواب، وإما أن تكون عن طريق البحث والتحرير، بمعنى أنه إذا شرح الشيخ المسألة وبقي فيها بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحرير أو تحقيق وترجيح، فيتفق الطلاب على أن يبحثوا هذه المسألة كل في مكتبته، ثم يأتون بعد ذلك في مجلس ليطرح كل منهم ما توصل إليه بعد البحث والنظر والازدياد من التحقيق، فيفيد بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا وهكذا. ومن المذاكرة مراجعة المحفوظ، بمعنى أن يمسك أحدكم الكتاب فيراجع أخوه محفوظاته عليه، ثم إذا انتهى من مراجعة بعض المحفوظات أمسك الطالب الآخر الكتاب ليراجع أخوه محفوظاته أيضا. أيضا مراجعة المحفوظ من جملة آلية المذاكرة. ومن آلية المذاكرة أيضا المناظرة، بمعنى أن يتفق الطلاب على أن يكون أحدهم على هذا القول والثاني على القول الثاني، وكل منهم يطرح أدلة القول الذي يتبناه والآخر يجيب، حتى يتمرس الطلاب أيضا على آلية المناظرة وفهم الأقوال وترتيب الحجج وكيفية رد وجه الاستدلال وهكذا. وعلى كل فلينظر الطلاب في الآلية التي تتناسب مع عقولهم ومع أوقاتهم ومع مدركاتهم وأفهامهم، لكن القول العام هو أن المذاكرة من أهم ما ينبغي للطالب، لأن الطالب قد ينسى المعلومة، لكن بالمذاكرة تمر على عقله عند سماعها من الشيخ، وتمر على عقله عند مذاكرته بينه وبين زملائه، فكثرة مرور المعلومة على الذهن توجب ثباتها بإذن الله عز وجل، والله أعلم.